بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في الآية الرومية. كنا في مباحث الفعل. قال المؤلف رحمه الله: فالنواصب عشرة. الفعل المضارع إما أن يكون مرفوعا، هذا الأصل فيه، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مجزوما. البحث في النصب، والنصب هذا حركة يحدثها العامل، وعلامتها الأصلية الفتحة، لن يذهب، هذا الفتح يذهب، هذا هو النصب. وهذه العوامل التي تحدث النصب في الفعل المضارع يقول المؤلف عشرة، عشرة، عشرة حروف تنتبه لها. إذا تقدمت الفعل المضارع تنصبها. قال: وهي أن، وهي أم الباب. أن هذه أم الباب، وتسمى المصدرية. لماذا مصدرية؟ لأنها تؤول مع منصوبها بمصدر، تؤول بمصدر. وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. أن حرف مصدري أو حرف نصب؟ أن حرف مصدري ونصب، وتصوم فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون. أحسنت، حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة، والفاعل أين هو؟ الواو، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف هذه فارقة، لأنها فارقة بين الواو الضمير وبين الواو التي هي حرف من أصل الكلمة. خير لكم، هنا يمكن تأويل أن، والفعل الذي بعدها يمكن أن يؤول بمصدر، والمصدر يعني بتعريف سهل هو التصريف الثالث للفعل. المصدر التصريف الثالث، يعني صام يصوم صياما، صياما هو المصدر. كتب يكتب كتابة، قرأ يقرأ قراءة. إذن التصريف الثالث هذا قراءة كتابة صياما هو المصدر، وهذا مصدر صريح، مصدر صريح. أن وما بعدها يمكن أن تؤوله بمصدر، يعني يمكن أن تحمل معنى المصدر أو أن تحول إلى مصدر، يؤول حالها إلى مصدر. كيف؟ وأن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم خير لكم. إذن أن وبعدها نولت، حولت إلى مصدر، صيامكم. هذا معنى أن وما بعدها تؤول بمصدر، يمكن أن تفسر بمصدر، صيامكم خير لكم. وهذا المصدر يسمى مصدر مؤول، أن وما بعدها مصدر مؤول. إذن عندنا مصدر مؤول وعندنا مصدر صريح. المصدر الصريح صيام، والمؤول أن تصوم. المصدر الصريح كتابة، والمؤول أن تكتب. الصريح قراءة، والمؤول أن تقرأ. فلذلك سمت المصدرية. وأن المصدرية هذه الناصبة تكون الهمزة فيها مفتوحة من فوق أن. أما إن فهذه الشرطية إن، فانتبه فرق بين أن وإن. إن شرطية جازمة، أما أن مصدرية ناصبة. إن تذاكر تنجح، إن هذه إيش؟ شرطية جازمة، وتذاكر فعل الشرط مجزوم بإن، مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون. تفرق بين إن وأن. أن ناصبة مصدرية، إن شرطية جازمة، وأحيانا تكون مخففة من الثقيلة. إن، أن الثقيلة هذه تدخل على الأسماء فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، هذه الثقيلة. إن زيدا قادم، شوف الآن هذه دخلت على جملة اسمية. أحيانا إن الثقيلة هذه، إن وأن الثقيلة تخفف، فانتبه لهذه، يعني هذه تعتبر مقدمات، لكن التحقيق والتحليل والتوسع يأتي في كتاب أكبر من هذا. لكن الآن عندنا يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: علم الله أن سيكون، هذه أن هنا، شوفي أن هذه ما هي ناصبة، ما هي مصدرية، والدليل أن الفعل بعدها المرفوع. علم الله أن سيكون، ولا لا؟ سورة المزمل. شوف أن هذه ما هي مصدرية ناصبة، هذه مخففة من الثقيلة، والتقدير علم الله أنه سيكون، واسمها محذوف يسمى ضمير الشأن محذوف، يعني علم الله أن الشأن والحال سيكون. فإذا ننتبه لهذا التفصيل، لأن هذه التدقيقات وهذه التفصيلات إذا ضبطها الإنسان ضبط النحو، وإنما يصعب النحو على الطالب إذا اشتبكت عليه هذه الأشياء، إذا ضبطها سهل عليه الأمر. هذه تسمى في الفقه، هذه تسمى إيش تسمى في الفقه هذه؟ الفروق، الفروق، المسائل المشتبهة في الظاهر والمفترقة في الباطن، أو تسمى التقاسيم. فإذا حفظ الإنسان التقاسيم والفروق في الفقه أو في النحو سهل عليه، ضبط الباب. أن، إن، إن، أن، أن ما هي؟ الناصبة المصدرية، إن الشرطية الجازمة، إن وأن هذه أيضا حرف التوكيد، حرف مشبه بالفعل يدخل على الجملة الاسمية، وأحيانا يخفف، أحيانا يخفف في مسائل تأتي إن شاء الله. قال: ولن، لن يفيد النفي، ولكن النفي في المستقبل، لن نبرح. قالوا: لن نبرح، لن حرف نصب ونفي، ونبرح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، لن نبرح. قال: وإذا، إذا كذلك الناصب الثالث، وهي حرف جواب وجزاء، حرف جواب وجزاء، كقولك مثلا لو قال لك: قال أنا سوف أزورك، تقول له: إذا أكرمك. قال لك: قال سوف أذهب إلى الدرس، تقول: إذا تستفيد. إذا هي حرف إيش؟ جواب وجزاء، ولكنها تنصب الفعل المضارع بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون في صدر الجواب، والشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، والشرط الثالث أن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل. رأيتم الشروط؟ لو قالك القائل أنا أريد أن أذهب إلى درس مسجد عمر بن الخطاب، إذن تستفيد. انطبقت الشروط ولا ما انطبقت؟ انطبقت الشروط، لأن هنا إذن جاءت في صدر الجواب، والفعل المضارع بعدها تستفيد مستقبلا، ولم يفصل بينها وبين الفعل فاصل، إذن الشروط هنا منطبقة. واستثنى النحاة في الشرط الأخير، شرط الفاصل، استثنوا القسم، قالوا القسم ما يضر، واستثنوا لا أيضا لأن نافية، قالوا أيضا هذا ما تضر، واستثنوا كذلك النداء أيضا، واستثنوا أيضا الظرف. يعني مثلا لو قلت له، لو قال أنا أريد أن أذهب إلى الدرس، قلت له إذن والله تستفيد، في فصل ما في فصل، يضر ما يضر لأنه القسم. قال وكي، هذا الحرف الرابع، كي المصدرية. الآن كي هذه هل تنصب بنفسها أم أنها تنصب بأن مضمرة؟ فالصحيح أنها تنصب بنفسها، كي هذه تنصب بنفسها. قال الله سبحانه وتعالى كي تقر عينها، كي هنا حرف نصب، وتقر فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وعينها فعل مضارع فاعل مرفوع عين، وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. قال ولام كي، لام كي هي لام التعليل، لام كي لام التعليل، لأن ما بعدها علة لما قبلها، كقوله سبحانه وتعالى ليذهب عنكم الرجس، وقوله سبحانه وتعالى لتبين للناس، فما قبلها علة، ما بعدها علة لما قبلها. تقول مثلا سافرت لأحج، سافرت لأحج، اللام لام التعليل، أحج فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، وعلامة نصبه الفتحة. طيب الآن ماذا لام التعليل هذه، لماذا سمت لام التعليل؟ لأن الذي بعدها علة للذي قبلها. الآن يقال ما علة السفر؟ ما علة السفر؟ الحج. تقول مثلا ذاكرت لأنجح، ما علة المذاكرة؟ النجاح. إذن ما بعدها يكون علة لما قبلها. قال ولام الجحود، لام الجحود هي لام النفي، ولكن لام الجحود هذه ضابطها أن يسبقها كان المنفي بما، أو يكن المنفي بلم، ثلاث ضابط بلام الجحود هذه، أن تسبق بكان المنفية بما ما كان، أو يكن المنفية بلم لم يكن، وشاهدها قوله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم، ليعذبهم اللام لام الجحود، ليعذبهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. أين الضابط هنا في الآية الكريمة؟ ما كان الله. وقوله سبحانه وتعالى لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم، الشاهد ليغفر، ماذا سبقها؟ لم يكن. إذن لام الجحود تكون مسبوقة بما كان أو لم يكن. قال وحتى، كقوله سبحانه وتعالى حتى يرجع إلينا موسى، والجواب بالفاء والواو وأو، انتهت هذه النواصب. الجواب بالفاء هنا، الفاء هذه فاء سببية، والواو هذه واو المعية، وأو هذه هي التي بمعنى إلا أو بمعنى إلى. وقصد الجواب هنا يعني الجواب الواقع بعد شيء من أدوات الأدوات التسعة أو المعاني التسعة، وهي الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والحظ والتمني والترجي. كم هذه؟ الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والحظ والتمني والترجي والنفي، هذه تسعة. فاء السببية، واو المعية، أو التي بمعنى إلا أو إلى، تنصب الفعل المضارع إذا كانت جوابا بعد هذه المعاني، بعد واحد من هذه المعاني، يعني لا بد أن تسبق بشيء من هذا، يعني إما أن تسبق بأمر أو تسبق بنهي أو تسبق بدعاء أو تسبق باستفهام أو تسبق بتمن أو بترج أو بعرض أو بحظ. الحظ الطلب بإزعاج حث، أو تسبق بنفي، فإذا سبقت بمعنى من هذه المعاني نصبت. طيب نأخذ أمثلة على فاء السببية. فاء السببية أقبل فأحسن إليك، وفاء السببية عكس لام المعية. لام المعية قلنا ما بعدها يكون علة لما قبلها، هنا ما قبلها يكون سببا لما بعدها. يعني سبب الإحسان الإقبال، أقبل فأحسن إليك، أقبل فعل أمر مجزوم وعلامة جزمه السكون، وعلى القول بأنه مبني نقول فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. فأحسن، الفاء هنا فاء سببية، أحسن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، هكذا يقول، هم يقول إن مضمرة، بعض يقول هي الفاء نفسها تنصب. طيب وعلامة النصب هنا فتح الظاهر على أخيه، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، وإليك جار مجرور، إلى والضمير بعدها جار مجرور. هنا تلاحظون أن الفعل جاء بعد فاء السببية وكان جوابا ولا لا؟ والجواب بالفاء يقوله أقبل فأحسن إليك. ولام واو المعية لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. معروف المثال هذا، بيت من الشعر مشهور قاله الدؤلي أبو الأسود الذي أسس علم النحو كما يقال. الآن أقبل فأحسن إليك، إيش تقدم الفاء؟ الفعل، الأمر، تقدم الفاء الأمر. ونحن قلنا إن فاء سببية، واو المعية، أو التي بمعنى إلى أو إلا، يشترط أن يسبقها واحد من المعاني التسعة. ما هي؟ الأمر، النهي، الدعاء، الاستفهام، الحظ، العرض، التمني، ترجي، نفي. خذوا هذا البيت مجموعة فيه، يقول مر وادع وانهى، مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. أعيده، مر وادع، وادع كيف تكتبونها؟ عين وبعدها الواو؟ لا، بعدها ضمة، وادع لأنه فعل أمر قلنا. وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. طيب نشوف الآن، نستخرج المعاني التسعة من البيت. مر هذا إيش؟ وادعو هذا الدعاء، وانهى النهي. انهى هنا كيف نكتبها؟ في النهاية كيف نفعل؟ هاء فقط. وسل هذا الاستفهام، واعرض هذا العرض، العرض أداته هلا، أداته ألا، ألا يا ابن الكرام ألا تدنو، فتبصر ما قد حدثوك فما رأيك كمن سمع. ألا لحظهم، الحظ اللي هو إيش؟ الطلب بإزعاج، وأداته هلا، هلا جئتنا فأتحفتنا أو فعلمتنا ما هلا. وإذا حولت هذا الفعل إلى مضارع تقول هلا جئتنا فتعلمنا مثلا. تمنى اللي هو إيش؟ التمني، والتمني طلب ما يتعذر حصوله، هذا التمني. وأداته ليت، ألا ليت الشباب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. طيب الآن الشباب هل يعود؟ أبدا ما يعود الشباب. فهو يقول ليت الشباب، يطلب شيء يتعذر حصوله أو يتعسر. وارجو الرجاء طلب ما يقرب حصوله. كذلك النفي قد كمل. إذن هذه المعاني التسعة. لا تخاصم زيدا فيغضب عليك، أين الشاهد؟ فيغضب، إيش تقدمه؟ أنه لا تخاصم. ربي وفقني فأعمل صالحا، فأعمل إيش تقدمه؟ الدعاء. الآية الكريمة إيش يقول؟ ربي ارجعون لعلي أعمل، نعم الآية ما فيها شاهد. طيب الآية الثانية، الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي. فيقول، يعني في شاهد ولا ما في شاهد؟ فيقول ربي. طيب هنا في شاهد، لماذا الفعل مضارع منصوب هنا فيقول؟ أحسنت، لأن الفاء هنا عاطفة ما هي سببية، فالعاطفة إن الفاء عاطفة ما هي سببية. خذ الآية من أولها، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي، هذا الفعل المنصوب، أن يأتي أحدكم الموت فيقول. إذن يقول معطوف على إيش؟ على يأتي، معطوف على الفعل يأتي. طيب هذا الشاهد على الفاء السببية وعلى واو المعية. وعندنا تعرفون المثال المشهور، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، تعرفون الكلام في هذا المثال، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. الواو هذه لك أن تجعلها عاطفة، لك أن تجعلها معية، لك أن تجعلها استئنافية. والاستئناف يفصل الجملة، يعني الاستئنافية الاستئنافية لتفصل لك الجملة، ما بعدها لا يتعلق بما قبلها، ما له علاقة بها، لأن الاستئناف معناه ابتداء شيء جديد، هذا الاستئناف. كما تقول القدرية الأمر أنف، أنف يعني مستأنف، شيء جديد. فواو الاستئنافية أو فاء الاستئنافية ما بعدها ما له علاقة بما قبله، ما له علاقة أبدا، هذا شيء جديد، جملة جديدة، يكون مبتدأ، الفعل بعد يكون مرفوع، ما له علاقة بما قبله، هذا الاستئناف. طيب الآن لا تأكل السمك وتشرب اللبن، الإعراب يختلف باختلاف المعنى. بعضكم طبعا سمع منا التفصيل في هذا المثال، لكن بعضكم ما سمع، سنذكر فيه الأوجه. هل المراد الآن هنا النهي عن الجمع بين السمك واللبن؟ إذا كان النهي عن الجمع، إذن الواو تكون إيش؟ للمعية، لا تأكل السمك مع شرب اللبن، لا تجمع بين الاثنين، فتكون الواو للمعية. فإذا كانت الواو للمعية، إيش يكون حال الفعل تشرب؟ منصوب، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. واضحة؟ طيب إذا كان المراد النهي عن الاثنين على سبيل الانفراد، يعني لا تأكل السمك حتى لو كان على سبيل الانفراد، ولا تشرب اللبن انفرادا استقلالا، ايش يكون الفعل تشرب؟ يكون الواو هنا عاطفة مجزوم. طيب لو كان المعنى لا تأكل السمك ولك أن تشرب اللبن، ايش يكون الواو؟ استئنافية، والفعل ايش يكون حاله؟ مرفوع. واضح؟ طيب الآن أنا سوف أتكلم بهذه الجملة وأنتم تظهرون المعنى، لا تأكلي السمك وتشربي اللبن. إيش المراد بالنهي هنا؟ النهي عنهما على سبيل إيش؟ الانفراد، لا تأكل سمك ولا تشرب اللبن. طيب لا تأكلي السمك وتشرب اللبن، هذه معي، يعني لا تجمع بينهما، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ها استئنافية، يعني يجوز لك أن تشرب اللبن، هذا الفرق. فالآن الجملة هذه خاصة الفعل، الفعل تشرب، فعل تشرب تارة يكون مرفوعا إذا كانت الواو استئنافية، تارة يكون منصوبا إذا كانت الواو للمعية، تارة يكون ملزوما إذا كانت الواو عاطفة. طيب انتهينا الآن من واو المعية، نأتي إلى أو أو هنا في هذا الباب بمعنى إلا أو إلى، ولها شاهدان في كلام العرب في الشعر. يعني الشاهد الأول قال الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قالت الآمال إلا لصابر. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، هنا ما المعنى؟ هل المعنى، شوف أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعد أو، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أدرك، أدرك. طب هل المعنى الآن هنا أو هذه لا شك هي الناصبة وتأتي بمعنى إلا أو إلى، هل هنا هي في هذا البيت معنى إلا ولا بمعنى إلى؟ ها، معنى إلى، أحسنتم. يعني المعنى لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، هنا معنى إلى. فمن قالت الآمال إلا للصابر، وما أجمل هذا البيت لو يتمثله طالب العلم. طالب العلم ينبغي عليه أن يستسهل الصعب إلى أن يدرك المنى، يعني إلى أن يدرك العلم. طيب قال الشاعر أيضا في: وكنت متى غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. كسرت كعوبها أو تستقيما، تستقيما فعل مضارع بأن مضمر بعد أو منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره كما تلاحظون، أو تستقيما. هنا أو بمعنى إلى أو إلا؟ ها، معنى إلا، والمعنى كسرت كعوبها إلا أن تستقيم، إلا أن تستقيم أنا أتركها. ولو كانت بمعنى إلى يفسد المعنى، يعني يكون المعنى كسرت كعوبها إلى أن تستقيم، أما هو إذا كسر كعوبها انتهت، كيف تستقيم له؟ أفسدها. لكن المعنى يقول: أنا أغمز قناة قوم أكسر الكعوب إلا أن تستقيم، إذا استقامت تركتها، إذا استقامت تركتها. فهنا إلى بمعنى إيش؟ إلا. طيب ما الفرق بين إلا وإلى؟ يعني ما الفرق بين أو التي معنى إلا أو التي معنى إلى؟ قال: الفرق بينهما أن التي بمعنى إلى، بمعنى إلى لا استسلم الصعب أو ذلك المنى، قالوا: ينقضي ما قبلها شيئا فشيئا، ينقضي ما قبلها شيئا فشيئا. والتي بمعنى إلا ينقضي دفعة واحدة، لأستسهلن الصعب شيئا فشيئا إلى أن أدرك المنى. كسرت كعوبها مرة واحدة إلا أن تستقيم دفعة واحدة. فالتي معنى إلى ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا، لألزمنك أو تقضيني. هنا إيش بمعنى إيه؟ أو تقضيني، ها؟ إلى أن تقضيني، لألزمنك إلى أن تقضيني. اللزوم هنا هل يكون دفعة واحدة ولا على شيئا فشيئا؟ شيئا فشيئا. ويصح أن تكون بمعنى إيش؟ إلا، يصح المعنى صحيح، يعني لا ألزمنك وأكون معك إلا أن تقضيني، إذا قضيتني أمشي عنك، ولعل هذا أقرب. طيب قال الله سبحانه وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا. هنا أين الشاهد؟ فيموتوا، الفاء هنا فاء سببية، ويموتوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون للمن الأفعال الخمسة. طيب إيش تقدم هنا؟ ها تقدم النفي أحسنتم، تقدم النفي اللي هو المعنى، معنى المعنى التاسع معنا هنا، ولا لا؟ المعنى التاسع النفي. لا يقضى عليهم، أين أداة النفي؟ لا، لا يقضى عليهم فيموت، ولا يخفف عنهم من عذابها، نعوذ بالله. ليت لي مالا فأتصدق منه، ها أين الشاهد؟ فأتصدق، ما تقدم، إيش المعنى تقدم هنا؟ التمني، ليت لي مالا فأتصدق منه، ليت لي مالا وأتصدق منه، ما هو المعية هذه؟ هو اللي أنه يقول لك الجواب، الجواب بفاء أو الواو أو أو، والجواب على معنى من معاني تسعة، الجواب المقصود هنا يكون الجواب على معنى من المعاني التسعة المتقدمة. إذن هذه هي النواصب، نواصب الفعل المضارع. ما هي نواصب الفعل المضارع؟ أن ولن وإذا وكي، وهذه الأربعة تنصب بنفسها، هذه الأربعة تنصب بنفسها، أن ولن وإذا وكي تنصب بنفسها. طيب نأتي بعد ذلك لام التعليل ولام الجحود واو المعية وحتى وأو وفاء السببية، كم هذه؟ لام التعليل ولام الجحود وحتى وفاء السببية واو المعية وأو، هذه ستة. إذا انتهينا منها، أن ولن وإذا وكي، هذه أربعة تنصب بنفسها، الباقية ما تنصب بنفسها، تنصب بأن مضمرة. والمؤلف رحمه الله يعني هذه الأربعة أن ولن وإذا وكي تنصب بنفسها، هذا البصريون يقولون، والباقيات تنصب بأن مضمرة بعدها. الكوفيون يقولون لا، ما في عندنا أن مضمرة، هذه أدوات كلها تنصب بنفسها. والمؤلف ذهب مذهب من؟ يظهر أنه ذهب مذهب الكوفيين، يعني ما فرق هو، المؤلف رحمه الله ما فرق، المؤلف قال النواصب عشرة وذكر كلها جمعة واحدة. إذن هو يختار هذا المذهب، وهذا المذهب لا شك هو الأسهل، وهو الذي ينبغي أن نأخذ به لئلا نتبلبل ونتشوش، وكذلك نعسر على الطلبة. الطلاب الآن يقول له أن مضمرة، نحن تعودنا على الشيء هذا، درسناه ونحن صغار، فعلق في أذهاننا ويجري على ألسنتنا، لكن ينبغي أن نلتزم بالمذهب السهل، مذهب الكوفيين سهل، الذي هو الآن مذهب ابن جرون. فنقول الآن النواصب عشرة كلها تنصب بنفسها، أحسن، هذا أسهل. ما هي؟ أن ولن وكي وإذا وكي، ولام التعليل هي لام كي قال، ولام الجحود وحتى وفاء، ثم قال والجواب، والجواب بثلاث حروف الفاء والواو وأو، الفاء فاء السببية، والواو واو المعية، وأو هي التي بمعنى إلى أو إلا. إذن كم هذه؟ هذه عشرة، احفظها تمر معك. فإن أردت الدخول في الخلاف بين البصريين والكوفيين هل تنصب بنفسها أو تنصب بأن مضمر، هذا شيء ثاني، ولكن نحن الآن على مذهب ابن أجرون. نكتفي بهذا المقدار، وغدا إن شاء الله ندخل في الجوازم. هنا قبل أن ننصرف في سؤال يقول يسأل عن من لم يقضي بعض أيام رمضان حتى دخل عليه رمضان الآخر، ثم خرج فماذا عليه؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصيام، يؤخر القضاء حتى يدرك رمضان الآخر، يجب عليه أن يقضي بين الرمضانين. لكن إذا أخر القضاء حتى أدركه رمضان فماذا عليه؟ عليه أن يقضي بعد رمضان، أن يبادر، هذا أولا. ثانيا، إذا أخر القضاء بعذر فليس عليه شيء، ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأ، ما عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أخر بعذر ليس عليه شيء، يقضي فقط. وإذا أخر بدون عذر بل بتساهل وتفريط وتقصير، ما عنده عذر، فإن الصحابة أفتوا في هذه الحالة بأنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا، يعطيه نصف صاع، يعني كيلو ونصف من الرز أو البر أو طعام أهل البلد. إذا أخر بدون عذر يقضي ويطعم، أفتى بذلك أصحاب النبي وأخذ بذلك أهل العلم، أهل الفقه والفتوى كأبي هريرة وغيره. هذا هو التفصيل في من أخر القضاء حتى أدركه رمضان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.